يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وفي يعملون الغيب حل وساكن بحرفيه يطوع وفي الطاء ثقلا وفي التاء ياء شاع والريح وحدا وفي الكهف معها والشريعة والصلاة. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون، قرأها أبو عمرو البصري: وما الله بغافل عما يعملون، وبعدها: ومن حيث خرجت، وقرأ باقي القراء بتاء الخطاب تعملون. ثم قال رحمه الله تعالى: وفي يعملون الغيب حل وساكن بحرفيه يطوع وفي الطاء ثقلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، فمن تطوع خيرا فهو خير له، قرأها حمزة والكسائي بالياء وإضغام التاء في الطاء لاتحادهما في المخرج، قرأها هكذا: ومن يطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، فمن يطوع خيرا فهو خير له. وتوجيه ذلك: يطوع فعل مضارع مجزوم بمن، لأن من اسم شرط جازم. وأما باقي القراء قرأوا: فمن تطوع خيرا فهو خير له، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، بفعل ماضي محله الجزم بمن، أو أنه صلة لمن إذا كانت من اسم موصول. بحرفيه يطوع وفي الطاء ثقلا وفي التاء ياء شاع والريح وحدا وفي الكهف معها والشريعة والصلاة. وفي النمل والأعراف والروم ثانيا وفاطر دم شكرا وفي الحجر فصلا. وفي سورة الشورى: ومن تحت رعده خصوصا وفي الفرقان زاكيه هللا. الكلام على الريح في قوله تبارك وتعالى: وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون، في سورة البقرة. وأيضا: والريح وحدا وفي الكهف، وأيضا في سورة الكهف: فأصبح هشيما تذروه الرياح. وفي سورة الشريعة يعني الجاثية: وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون، قرأ حمزة والكسائي بالإفراد: وتصريف الريح، فأصبح هشيما تذروه الريح. هذه قراءة حمزة والكسائي في البقرة والجاثية والكهف بإفراد الريح. ثم قال بعد ذلك: وفي النمل والأعراف والروم ثانيا وفاطر ذم شكرا وفي الحجر فصلا. ومعنى هذا في سورة النمل في قوله تبارك وتعالى: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، قرأت: ومن يصير الريح بالإفراد للمشار إليهم بقوله دم شكرا، وهم ابن كثير وحمزة والكسائي. وأيضا في سورة الأعراف: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. قرأت أيضا الريح لابن كثير وحمزة والكسائي. وأيضا في سورة الروم في الموضع الثاني الله الذي يرسل الرياح قرأت الريح أيضا بالإفراد لابن كثير وحمزة والكسائي. وأيضا في سورة فاطر والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا قرأها أيضا ابن كثير وحمزة والكسائي بالإفراد. إذن قرأ حمزة والكسائي وابن كثير بالإفراد في كلمة الريح في هذه المواضع التي ذكرتها في سورة النمل وفي سورة الأعراف والموضع الثاني في سورة الروم وأيضا في سورة فاطر قرأ هكذا ابن كثير وحمزة والكسائي بالإفراد. ثم قال وفي الحجر فصلة. ومعنى هذا أن حمزة وحده هو الذي قرأ بالإفراد والتوحيد في سورة الحجر في قوله تبارك وتعالى وأرسلنا الرياح لواقح قرأها حمزة وأرسلنا الريح لواقح. ثم قال بعد ذلك وفي سورة الشورى ومن تحت رعده. ومعنى هذا وفي سورة الشورى من تحت رعده خصوصا وفي الفرقان زاكيه هللا. خصوصا الخاء رمز للقراء الستة والقراء الستة من ابن كثير إلى الكسائي قرأوا بالإفراد في قوله تبارك وتعالى إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره بالشورى كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف في سورة إبراهيم. أما نافع قرأ بالجمع في السورتين فقرأ هكذا إن يشأ يسكن الرياح فيظللن رواكد على ظهره كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف في سورة إبراهيم عليه السلام. هذه قراءة نافع. وباقي القراء الستة كما ذكرت قرأوا بالإفراد. وفي الفرقان ذاكيه هللا. ومعنى هذا أن ابن كثير قرأ في سورة الفرقان في قوله تبارك وتعالى وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا قرأها ابن كثير بالإفراد وقرأ باقي القراء بالجمع. وتوجيه ذلك أن من قرأ بالإفراد الريح توجيه ذلك أنه يقصد جنس الريح والجنس هو شيء من الجمع أيضا. وأما من قرأ بالجمع في كلمة الريح وقرأها الرياح فتوجيه ذلك أن الرياح عددها كثير في هبوبها جنوبا وشمالا وشرقا وغربا وحارة وباردة ودبور وصبا وعقيم ولواقح فأنواع الرياح كثيرة. إذا من قرأ بالجمع يقصد جمع هذه الأسماء ومن قرأ بالإفراد يقصد الجنس. ثم قال بعد ذلك وأي خطاب بعد عم ولو ترى. وفي إذ يرون الياء بالضم كللا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. قرأها المشار إليهما بكلمة عم وهما نافع وابن عامر بالخطاب: ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا بالخطاب. وابن عامر قرأ إذ يرون العذاب، يعني وباقي القراء قرأوا إذ يرون العذاب، وابن عامر قرأ بضم الياء إذ يرون العذاب. وتوجيه ذلك أن يرون فعل وفاعل، وأما يرون الواو نائب فاعل، وكأنه توضيح ذلك إذ يريهم الله العذاب. إذن نافع يقرأ هكذا: ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. وقرأ ابن عامر هكذا: ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. وقرأ باقي القراء: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. ثم قال بعد ذلك: وحيث أتى خطوات الطاء ساكن، وقل ضمه عن زاهد كيف رتلا. ومعنى هذا أن كلمة خطوات أينما وقعت في القرآن الكريم، مثال ذلك: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قرأها بضم الطاء خطوات، المشار إليهم بقوله عن زاهد كيف رتلا، وهم حفص وقنبل وابن عامر والكسائي. وباقي القراء قرأوا بالإسكان: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، بإسكان الطاء مع قلقلتها. أما المشار إليه في البيت عن زاهد كيف رتلا قرأوا بضم الطاء: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ثم قال بعد ذلك: وضمك أولى الساكنين لثالث يضم لزوما كسره في ند حلا. قل ادعوا أو انقص قال تخرج أن اعبدوا، ومحظور ننظر مع قد استهزئ اعتلى. سوى أو كل ابن العلا وبكسره لتنوينه قال ابن زقوان مقولا. بخلف له في رحمة وخبيثة، ورفعك ليس البر ينصب في علا. ومعنى هذا أنه إذا التقى ساكنان، مثال ذلك: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قل ادعوا أو انقص قال تخرج عليهم، أن اعبدوا الله وأن احكم بينهم، ولقد استهزئ وما كان عطاء ربك محظورا انظر. فإذا التقى ساكنان حرك الساكن الأول بالكسر، فمن اضطر قل ادع أو انقص ولقد استهزئ. فالذي قرأ بتحريك الساكن الأول بالكسر تخلصا من التقاء الساكنين، المشار إليهم بقوله في ند حلا، وهم حمزة وعاصم وأبو عمرو البصري، قرأوا بتحريك الساكن الأول بالكسر قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ولقد استهزئ برسل من قبلك. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني بكسر النون. ولقد استهزئ قال تخرج عليهم. وباقي القراء قرأوا بضم الساكن الأول تبعا لهمزة الوصل أو للحرف الثالث من الفعل. مثال ذلك: فمن اضطر قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ولقد استهزئ برسل من قبلك وما كان عطاء ربك محظورا انظر إليه وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. بضم الساكن الأول تبعا للحرف الثالث أو تبعا لهمزة الوصل المضمومة. إلا أن أبا عمرو البصري المذكور قبل ذلك في كسر الساكن الأول فإنه يضم في كلمة قل ادعوا أو ادعوا الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، يعني في كلمة قل وفي كلمة أو يضم الساكن الأول. يبقى إذن أبو عمرو البصري مع حمزة وعاصم يكسرون الساكن الأول إذا التقى ساكنان، إلا أن أبا عمرو قد استثني له هاتين الكلمتين قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، وهذا معنى قوله سوى أو وكل ابن العلا وبكسره لتنوينه قال ابن زكوان مقولا. معنى هذا أن ابن زكوان عن ابن عامر خالف شيخه في هذا وقرأ بالكسر في هذه الكلمات وقرأ في المنون بالذات. مثال ذلك: وما كان عطاء ربك محظورا انظر من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ندخلوها بسلام. قرأ هكذا ابن زكوان في المنون بالذات، إلا أن ابن زكوان له الخلف في رحمة وخبيثة في قوله تبارك وتعالى أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ندخل الجنة أو برحمة ندخل الجنة، يعني له الكسر وله الضم. وأيضا ومثل كلمة خبيثة نجثثت، ومثل كلمة خبيثة نجثثت له الكسر والضم في كلمة رحمة وفي كلمة خبيثة في الأعراف وسورة إبراهيم عليه السلام. وهذا معنى قوله بخلف له في رحمة وخبيثة، ثم قال بعد ذلك ورفعك ليس البر ينصب في علا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، قرأها المشار إليهم بقوله في علا وهما حفص وحمزة، ليس البر أن تولوا وجوهكم بالنصب، وقرأ باقي القراء بالرفع ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وتوجيه ذلك في قراءة حمزة وحفص أنه قدم خبر ليس منصوبا، ليس البر أن تولوا اسم ليس يؤول بمصدر اسم ليس، والبر خبر ليس. وفي قراءة باقي القراء ليس البر أن تولوا وجوهكم، فالبر اسم ليس وجملة أن تولوا خبر ليس، وذلك له نظير في اللغة العربية فقد يقال فليس سواء عالم وجهول، فقدم خبر ليس على اسمها في هذا البيت فقرأ وقراءة حمزة وحفص ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ثم قال بعد ذلك ولكن خفيف وارفع البر عما فيهما وموص ثقله صح شلشلا ولكن خفيف وارفع البر عما فيهما ولكن خفيف في قوله تبارك وتعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من اتقى بتخفيف لكن وعندئذ فإنها لا تفيد نصبا ولكن أهملت فعندما أهملت رفعت كلمة البر في قراءة المشار إليهما بكلمة عم وهما نافع وابن عامر وباقي القراء قرأوا بإعمال لكن ونصب كلمة البر فقرأوا هكذا ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وفي قراءة نافع وابن عامر ولكن البر وعندئذ ورش عن نافع يقرأ بترقيق الراء ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. ثم قال بعد ذلك وموص ثقله صح شلشلا ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى فمن خاف من موص جنفا قرأ المشار إليهم بقوله صح شلشلا وهم شعبة وحمزة والكساء قرأوا فمن خاف من موص جنفا اسم فاعل من وصى فمن خاف من موص جنفا وقرأ باقي القراء فمن خاف من موص جنفا من الفعل أوصى وهكذا يقول إمام الشاطبي ولكن خفيف وارفع البر عم فيهما وموص ثقله صح شلشلا ونسأل الله تعالى التوفيق. يقول إمام الشاطبي رحمه الله تعالى ولكن خفيف وارفع البر عم فيهما وموص ثقله صح شلشلا. وقد شرحت هذا البيت وبينت أن ولكن البر فيها قراءتان قرأ نافع وابن عامر ولكن البر بتخفيف النون ولكن على معنى الاستدراك فقط والبر مرفوعة على الابتداء وقرأ باقي القراء ولكن البر وعندئذ تكون لكن عاملة تعمل عمل إن والبر اسم لكن. وعلى قراءة ولكن البر يقرأ ورش بترقيق الراء ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وموص ثقله صح شلشلا ومعنى هذا أن شعبة وحمزة والكساء قرأوا فمن خاف من موص جنفا من الفعل وصى وموص اسم فاعل وقرأ باقي القراء فمن خاف من موص جنفا من الفعل أوصى وهاتان لغتان في الفعل. وبهذه المناسبة في هذا الربع ليس البر آية يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. هذه الآية فيها مد بدل وفيها ذات الياء في قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى وفيها أيضا حرف لين في قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء. وعندئذ لورش في هذه الآية المعروف أن ورش له في البدن القصر والتوسط والمد، القصر حركتان والتوسط 4 حركات والمد 6 حركات، وله في ذات الياء الفتح والتقليل، وله في حرف اللين التوسط والمد، فكيف نجمع ما بين هذه الأوجه؟ فورش عندئذ إذا قرأ بقصر المنفصل له في ذات الياء الفتح وله في اللين التوسط 4 حركات، وإذا قرأ بتوسط البدل فله في ذات الياء التقليل، وإذا قرأ ورش بمد البدل فله في ذات الياء الفتح والتقليل، وعلى كل منهما التوسط والمد في حرف اللين شيء. وبهذه المناسبة أيضا أقول إذا سبق البدل ذات الياء في مثل قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فهنا لفظ البدل آدم يسبق ذات الياء في كلمة أبى واستكبر، وعندئذ إذا قرأ ورش بقصر البدل فله في ذات الياء الفتح، وإذا قرأ بتوسط البدل 4 حركات فله في ذات الياء أبى التقليل، وإذا قرأ بمد البدل 6 حركات فله في ذات الياء أبى الفتح والتقليل. إذن فيها 4 أوجه. أما الآية التي مرت قبل ذلك يا أيها الذين آمنوا ففيها 6 أوجه لورش. وإذا تقدم ذات الياء على البدل في مثل قوله تبارك وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فإذا فلورش عندئذ فيها أيضا 4 أوجه. فإذا قرأ بفتح ذات الياء فتلقى فله في البدل في كلمة آدم القصر والمد. وإذا قرأ بتقليل ذات الياء في قوله تعالى فتلقى آدم، فله في البدل في كلمة آدم التوسط والمد. هذا ما أردت أن أذكره في هذه المواضع والتي تسمى بالتحريرات في هذه الآيات لورش عن نافع. ثم يقول إمام الشاطبي بعد ذلك، بعد أن ذكر وقال: ولكن خفيف وارفع البر عما فيهما، وموس ثقله صح شلشلا. يقول بعد ذلك: وفدية لو وارفع الخض بعد في طعام لدى غصن دنا وتذللا، مساكين مجموعا وليس منونا، ويفتح منه النون عم وأبجلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فيها قراءات: قرأ لدى غصن دنا، وهم هشام عن ابن عامر، وغصن الغين رمز لأبي عمرو البصري والكوفيين، ودنا الدال لابن كثير رمز لابن كثير. هؤلاء قرأوا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام. وتوجيه ذلك أن فدية مبتدأ مؤخر، والخبر الجار والمجرور، وعلى الذين يطيقونه، وكلمة طعام بدل، بدل من فدية، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام. وقرأ نافع وابن عامر فدية بالإضافة لطعام، هكذا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام. هذه قراءة نافع وابن عامر. وأما كلمة مسكين فقرأت بالجمع مساكين بفتح النون، بجمع مساكين ومنعه من الصرف. قرأ بهذه القراءة نافع وابن عامر المشار إليهما بكلمة عما في قوله: مساكين مجموعا وليس منونا، ويفتح منه النون عما وأبجلا. يعني قرأ مساكين بالجمع نافع وابن عامر. ونجمع ما بين هذه الكلمات في هذه الآية. إذن قرأ نافع وابن زكوان: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. وقرأ هشام عن ابن عامر أيضا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. إذا نافع وابن زكوان قرأ: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. وقرأ هشام عن ابن عامر: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. وقرأ باقي القراء بعد ذلك: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ففيها ثلاث قراءات. ثم قال رحمه الله تعالى: ونقل قران والقران دواؤنا، وفي تكمل كل شعبة الميم ثقلا. ومعنى هذا أن كلمة قرآن سواء كانت نكرة أو معرفة، مثال ذلك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وأيضا تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، وأيضا إنا أنزلناه قرآنا عربيا، أو إنا جعلناه قرآنا عربيا. قرأ ابن كثير المشار إليه بالدال من دوائنا: ونقل قرآن والقرآن دواؤنا. قرأ ابن كثير بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبله فيقرأ هكذا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. هذه هي قراءة ابن كثير. ثم قال بعد ذلك: وفي تكمل قل شعبة الميم ثقلا، في قوله تعالى: ولتكمل العدة، قرأها شعبة ولتكمل العدة بتشديد الميم من الفعل كملا، وقرأ غير شعبة ولتكمل العدة من الفعل أكملا. وهذا معنى قوله: ونقل قرآن والقرآن دواؤنا، وفي تكمل كل شعبة الميم ثقلا. ثم قال بعد ذلك: وكسر بيوت والبيوت يضم عن حمى جلة وجها على الأصل أقبلا. ومعنى هذا أن كلمة بيوت في مثل قوله تبارك وتعالى: وأتوا البيوت من أبوابها، أو يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، أو في قوله تعالى: أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم. فكلمة بيوت سواء وردت نكرة أو معرفة فقرأت بضم الباء بيوت على وزن فعول للمشار إليهم بقوله عن حمى جلة وهم حفص وورش وأبو عمرو البصري وباقي القراء. قرأوا بكسر الباء وأتوا البيوت من أبوابها، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم أو بيوت آبائكم، لمناسبة الياء بعدها وإن كانت مضمومة. إذن فيها قراءتان: بيوت وبيوت. وهذا معنى قوله: وكسر بيوت والبيوت يضم عن حمى جلة وجها على الأصل أقبلا. ثم قال بعد ذلك: ولا تقتلوهم بعده يقتلوكم، فإن قتلوكم قصرها شاع والجلى. ومعنى هذا في قوله تعالى: ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فقتلوهم، قرأت بالقصر لحمزة والكسائي، قرأ هكذا: ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه، فإن قتلوكم فاقتلوهم. هذه قراءة حمزة والكسائي إشارة إلى عدم القتل. أما ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم لباقي القراء، فهذه إشارة إلى مقدمات القتل والنهي عن مقدمات القتل. إذا النهي عن القتل أولى. أما في قراءة حمزة والكسائي فالنهي عن القتل مطلقا، ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فقتلوهم. وهذا معنى قوله ولا تقتلوهم بعده يقتلوكم فإن قتلوكم قصرها شاع وانجلى. ثم قال بعد ذلك وبالرفع لونه ثرارة ولا فسوق ولا حقا وذان مجملا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، قرأها بالرفع والتنوين المشار إليهم بكلمة حق، وهما ابن كثير وأبو عمرو، فقرأ هكذا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وتوجيه ذلك أن لم نافية غير عاملة في الكلمتين الأولين فلا رفث ولا فسوق، إذن فهي نافية فقط ولكن ليست عاملة. ثم أعمل اللام في الكلمة الأخيرة ولا جدال في الحج، وعندئذ تكون كلمة رفث وفسوق مبتدأ والخبر أيضا في الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقرأ غير ابن كثير وأبي عمرو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج على إعمال لا النافية للجنس التي تعمل عمل إما فتنصب المبتدأ وترفع الخبر، والخبر عندئذ الجار والمجرور، وعندئذ لم نافيه الجنس تنفي الجنس مطلقا أو جنس الرفث وجنس الفسوق. وهذا معنى قوله وبالرفع لونه فلا رفث ولا فسوق ولا حقا وذان مجملا. ثم قال بعد ذلك وفتحك سين السلم أصل رضا البلا وحتى يقول الرفع في اللام أولا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، فيها قراءتان، فقرأ بفتح السين يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، قرأ بفتح السين أصل رضا البلاء وهم نافع والكسائي وابن كثير، وقرأ باقي القراء ادخلوا في السلم كافة، إذن فيها قراءتان. وقيل إن السلم والسلم بمعنى واحد لغتان في السلام، وقيل إن السلم بكسر السين معناه السلام، وأما السلم معناه الصلح. ثم قال بعد ذلك: وحتى يقول الرفع في اللام أولا، في قوله تبارك وتعالى: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. قرأ نافع المشار إليه بالألف من أولا، قرأ: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، برفع الفعل. وعندئذ توجيه ذلك حتى يقول الرسول المراد بها في حال الرفع الحال، يعني تؤول بالحال عندئذ، وكأن حتى أولت بالحال حتى يقول الرسول. وقرأ باقي القراء: حتى يقول الرسول، والفعل نصب على القول في المستقبل، أي أنها تفيد عندئذ تفيد الغاية للاستقبال، حتى يقول الرسول. أما نافع قرأ: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه. ثم قال بعد ذلك: وفي التاء فضل، وافتح الجيم ترجع الأمور، سما نصا وحيث تنزل. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: وإلى الله ترجع الأمور، أو لما وقعت في القرآن الكريم، قرأ بالبناء للمفعول ترجع الأمور سما نصا، وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي: وإلى الله ترجع الأمور، بإسناد ترجع إلى الأمور على البناء للفاعل. وأما سما نصا ترجع الأمور على إسناد نائب الفاعل للفعل، والفعل عندئذ مبني للمفعول. وهذا معنى قوله: وفي التاء فضل، وافتح الجيب ترجع الأمور، سما نصا وحيث تنزلا. ونسأل الله تعالى التوفيق. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وفتحك سين السلم أصل رضا دنا، وحتى يقول الرفع في اللام أولا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، قرأت بفتح السين ادخلوا في السلم كافة، للمشار إليهم بقوله: أصل رضا دنا، وهم نافع والكسائي وابن كثير. وباقي القراء قرأوا بكسر السين ادخلوا في السلم كافة. وقيل إنهما لغتان، وقيل إن السلم بفتح السين الصلح، والسلم بكسر السين معناه السلام. وفي التاء فضل، وافتح الجيم ترجع الأمور، سما نصا وحيث تنزل. ومعنى هذا: وإلى الله ترجع الأمور، أينما وقعت في القرآن الكريم، قرأت ترجع بالبناء للمفعول، والأمور نائب فاعل للمثلثة وغيرهما بالباء نقطة أسفل. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: قل فيهما إثم كثير ومنافع للناس. قرأت قل فيهما إثم كثير للمشار إليهم بقوله شاع، وهما حمزة والكساء، لأن الشين رمز لحمزة والكساء. قل فيهما إثم كثير، إثم كثير لكثرة عدد الآثام والآثمين الناتج ذلك عن شرب الخمر ولعب الميسر. وأما غيرهم قرأ بالباء قل فيهما إثم كبير لعظم الإثم وكبره، فعظائم الفواحش تسمى كبائر. ثم قال رحمه الله تعالى: قل العفو للبصري رفع وبعده لأعندكم بالخلف أحمد سهلا. ومعنى هذا قل العفو في قوله تبارك وتعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. قرأ أبو عمرو قل العفو على معنى الذي ينفقونه العفو أو الفضل، وباقي القراء قرأوا قل العفو بالنصب على معنى أنفق العفو أي أنفق الفضل من مالكم. لأعنتكم بالخلف أحمد سهلا، ومعنى هذا أن البز عن ابن كثير قرأ ولو شاء الله لأعنتكم بالتحقيق والتسهيل، لأعنتكم أو لأعنتكم بالتسهيل، وهذا معنى قوله لأعنتكم بالخلف أحمد سهلا. ثم قال بعد ذلك: ويظهرن في الطاء السطور وهاؤه يضم وخف إذ سما كيف عولا. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله إذ سما كيف عولا، وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحفص قرأوا ولا تقربوا ولا تقربوا النساء، قرأوا قوله تبارك وتعالى: قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، بسكون الطاء وضم الهاء يطهر، من الفعل طهرت المرأة من الحيض يعني شفيت من الحيض وانقطع عنها الحيض ودخلت في أيام الطهر، قرأوا يطهر. وقرأ شعبة وحمزة والكسائي حتى يطهر بمعنى الاغتسال بعد انقضاء الحيض بالماء، الاغتسال بالماء بعد أن ينقطع الحيض. ويظهرن في الطاء السطور هاؤه يضم وخف إذ سما كيف عولا. وضم وخاف فاز والكل أضغم، تضار وضم الراء حق وذوجلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، قرأ حمزة وحده إلا أن يخافا والألف نائب فاعل والفعل مبني للمفعول. وقرأ باقي القراء إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله والألف فاعل. تضار وضم الراء حق وذو جلى. ومعنى هذا في قوله تعالى لا تضار والدة بولدها، وأيضا ولا يضار كاتب ولا شهيد، قرأها بالرفع المشار إليهما بكلمة حق وهما ابن كثير وأبو عمرو. لا تضار والدة بولدها ولا يضار كاتب ولا شهيد. وباقي القراء قرأوا بفتح الراء لا تضار ولا يضار بتشديد الراء مفتوحة. ثم قال بعد ذلك وقصر آتيتم من ربا وآتيتم هنا دار وجها ليس إلا موجلا. ومعنى هذا في قوله تعالى إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، قرأها ابن كثير المشار إليه بالدال من دلا، قرأ إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف بقصر الهمزة وحذف الألف. وأيضا في سورة الروم وما أتيتم من ربا، قرأ كذلك بحذف الألف وقصر الهمزة على معنى جئتم، لأن أتى بالقصر بمعنى جاء وحضر. وقرأ باقي القراء بالمد إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف وما آتيتم من ربا بسورة الروم على معنى الإعطاء، لأن آتى بالمد معناه أعطاء. مع القدر حرك من صحاب وحيث جاء يضم تمسوهن وامدده سلسلا. مع القدر حرك من سحاب، ومعنى هذا أن المشار إليهم بكلمة من سحاب وهم ابن ذكوان وحفص وحمزة والكسائي، قرأوا بتحريك الدال بالفتح في قوله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره بتحريك الدال مفتوحة على معنى المقدار مد أو مدان أو ثلاثة حسب اليسر والعسر. وقرأ باقي القراء بسكون الدال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره بسكون الدال ومعناها الطاقة، والمعنى أن كل إنسان ينفق على زوجته بقدر طاقته. وصية يرفع صفو حرميه رضا ويبسط عنهم غير قنبر معتلى. وصية يرفع في قوله تبارك وتعالى ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، قرأت مرفوعة وصية لأزواجهم للمشار إليهم صفو حرميهم رضا، وهم نافع وابن كثير وشعبة والكسائي وصية لأزواجهم. وتوجيهها أن وصية مبتدأ لأزواجهم جر مجرور خبر. وفوض الابتداء بالنكرة للتخصيص. وقرأ باقي القراء ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم بالنصب على أنها مفعول مطلق من وصى يوصي وصية، مفعول مطلق. ويبسط عنهم غير قنبر اعتلى وبالثين باقيهم وفي الخلق بسطة، وقل فيهما الوجهان قولا موصلا. ومعنى هذا في قوله تعالى والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون في البقرة، وأيضا وزادكم في الخلق بسطة في الأعراف، قرأت بالصاد لمجاورتها الطاء للمشار إليهم بقوله صفو حريهم رضا، وهم نافع وابن كثير وشعبة والكسائي. إلا أن قنبل قرأ بالسين، قرأ بالسين كباقي القراء بعد ذلك، لأن الباقين من القراء قرأوا بالسين في الموضعين والله يقبض ويبسط وزادكم في الخلق بسطة بالسين على الأصل، لأن الأصل السين، ومن قرأ بالصاد فلمجاورتها الطاء. وقل فيهما الوجهان قولا موصلا، ومعنى هذا أن خلاد عن حمزة وأن ابن ذكوان عن ابن عامر لهما وجهان الصاد والسين في الموضعين يبسط وزادكم في الخلق بسطة. أما وزاده بسطة في العلم والجسم فقرأت بالسين لجميع القراء. وقل فيهما الوجهان قولا موصلا. ثم قال بعد ذلك يضاعف رفعة الحبيب وهاهنا، فما شكره والعين في الكل ثقلا، كما دار واقصر مع مضاعفة، وقل عسيتم بكسر السين حيث أتى الجلى. ومعنى هذا في سورة البقرة في قوله تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وفي سورة الحديد أيضا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم، قرأت بالرفع فيضاعفه له بالرفع للمشار إليهم بقوله سلا شكره، وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي، قرأوا بالرفع على الاستئناف إذ تقدير الكلام فهو يضاعفه له. وقرأ ابن عامر وعاصم بالنصب فيضاعفه له في البقرة والحديد بنصب كلمة يضاعف فيضاعفه وتقدير الكلام فأن يضاعفه له معطوف على المصدر قبله. والعلم في الكل ثقلا كما دار، ومعنى هذا أن ابن عامر المشار إليه بالكاف ودار الدال لابن كثير قرأ بتشديد العين، إذا ابن عامر يقرأ هكذا فيضعفه له، وأما ابن كثير يقرأ فيضعفه له بالرفع والتشديد في السورتين. ولكن هناك كلمات أيضا مثل قوله تبارك وتعالى والله يضعف لمن يشاء، وإن تك حسنة يضعفها، لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، قرأ أيضا بالتشديد في هذه الكلمات وأمثالها ابن عامر وابن كثير، وهذا معنى قوله: والعين في الكل فقلا كما دار، واقصر مع مضاعفة، وقل عسيت بكسر السين حيث أتى الجلى. ومعنى هذا أن المشار إليه بالألف من كلمة إن جلى وهو نافع قرأ بكسر السين في كلمة عسيتم في قوله تبارك وتعالى: قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال. وأيضا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: فهل عسيتم إن توليتم. وقرأ باقي القراء: عسيتم بفتح السين، وهاتان لغتان في الفعل عسى. ثم قال بعد ذلك: دفاع بها والحج فتح وساكن وقصر خصوصا غرفة ضم ذو ولا. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله خصوصا يعني أن الخاء رمز للقراء السبعة ما عدا نافعا قرأ: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض في البقرة والحج. دفع من الفعل دفع، وقرأ نافع وحده: ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض من الفعل دافع. ثم قال بعد ذلك: حرفة ضم ذو ولا. ومعنى هذا أن المشار إليهم بالذال من ذو ولا وهم ابن عامر والكوفيون قرأوا: إلا من اغترف غرفة بيده بضم الغين اسم للماء. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: إلا من اغترف غرفة اسم مرة، يعني غرفة واحدة اسم مرة. ثم قال بعد ذلك: ولا بيع لونه ولا خلة ولا شفاعة وارفعهن ذا إسوة تلا. ولا لغ ولا تأثيم لا بيع مع ولا خلال بإبراهيم والطور والصلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وأيضا: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال بإبراهيم. وأيضا: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. قرأت بالرفع هكذا كما قرأت للمشار إليهم بقوله ذا إسوة تلا وهم نافع وابن عامر والكوفيون. قرأوا بالرفع هكذا، وتوجيه ذلك أن لا النافية غير عاملة، ولذلك تكررت. ولا النافية إذا ألغي عملها جاز أيضا تكرارها، فلما ألغي عملها رفع ما بعدها على الابتداء. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيما. بالنص على إعمال لا النافية للجنس التي تعمل عمل إن تنصب المبتدأ وترفع الخبر. ثم قال رحمه الله تعالى: ومد ألا في الوصل مع ضم همزة وفتح الأتى والخلف في الكسر بجلا. ومعنى هذا أن كلمة ألا إذا أتى بعدها همزة مضمومة كقوله تعالى قال أنا أحيي وأميت، أو بعدها همزة مفتوحة كقوله تعالى أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، فإن نافعا يمد أنا في الوصل والوقف. وفي حال الوصل قانون له القصر حركتين والتوسط أربع حركات لأنه مد منفصل، وأما ورش فإنه يمده ست حركات لأن ورشا يمد المتصل والمنفصل ست حركات. وباقي القراء يثبتون الألف في حال الوقت فقط، أما في حال الوصل يحذفون الألف فيقرؤون هكذا قال أنا أحيي وأميت، فإذا وقفوا قالوا أنا. ولكن نافعا أثبت الألف وصلا وقفا لإجراء الوصل مجرى الوقف. ثم قال بعد ذلك ومد ألا في الوصل مع ضم همزة وفتح الأتى والخلف بالكسر بالجلة. ومعنى هذا أن كلمة ألا إذا أتى بعدها همزة مكسورة، مثال ذلك إن ألا إلا نذير وبشير بالأعراف فإن قالون له فيها الخلف، يعني إما أن يثبت الألف وصلا وصلا وإما أن يحذفها في حال الوصل فله وجهان. ثم قال بعد ذلك وننفذها ذات وبالراء غيرهم وصلية تنه دونها إن شمردنا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى وانظر العظام كيف ننشيزها، قرأ ننشيزها بالزاي المشار إليهم بقوله ذاك وهم ابن عامر والكوفيون، على معنى ارتفاع الأعضاء يرتفع عضو فوق عضو حتى أحيا الله سبحانه وتعالى الميت. وأما باقي القراء فقرأوا وانظر العظام كيف ننشرها بالراء من النشر والبعث والإحياء، وهذا كله بقدرة الله سبحانه وتعالى. وصلية تسنه دونها إن شمردنا في قوله تبارك وتعالى إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر، يعني في حال الوصل يحذف الهاء المشار إليهما بشمردنا وهما حمد والكتاء ويثبتون الهاء في حال الوقف، أما باقي القراء فإنهم يثبتون الهاء وصلا ووقفا في كلمة يتسنى. ثم قال بعد ذلك وبالوصل قانعنا مع الجزم شافع فصرهن ضم الصاد بالكسر في الصلة. وبالوصل قانعنا يعني أن المشار إليهم بقوله شافع وهما حمد والكساء يقرآن هكذا، فلما تبين له قال اعلم أن الله على كل شيء قدير، قال اعلم وكأن الملك يخاطب ويقول اعلم أن الله على كل شيء قدير. وقرأ باقي القراء فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، يعني أعلم بالرفع، أما الذي قرأ بفعل الأمر حمد والكساء. فصرهن ضم الصاد بالكسر في الصلة. ومعنى هذا في قوله تعالى فصرهن إليك، قرأ حمزة وحده بكسر الصاد فصرهن إليك، يعني أملهن إليك وضمهن إليك. وقرأ باقي القراء فصرهن إليك بمعنى التقطيع، أي تقطيع عظام ونحر هذه الطيور التي أوحى الله بها إلى إبراهيم عليه السلام. ثم قال بعد ذلك وجزءا وجزء يضم الإسكان صف، وحيثما أكلها ذكرى وفي الغير ذو حلى. ومعنى هذا كلمة ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا قرأت جزءا بضم الزاي لشعبة، وأيضا وجعلوا له من عباده جزءا لكل باب منهم جزء مقسوم، هذه قراءة شعبة. وقرأ باقي القراء بإسكان الزاي. وحيثما أكلها ذكرى وفي الغير ذو حلى. ومعنى هذا أن كلمة أكلها أكلها في حال إضافتها لهاء التأنيث، مثل قوله تبارك وتعالى فآتت أكلها ضعفين، أو أكلها دائم، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فقد قرأ بضم المال المشار إليهم بذكرى الذال للكوفيين وابن عامر. أما إذا كانت أكل مضافة لهاء الغيبة مثل مختلفا أكله، وأيضا ونفضل بعضها على بعض في الأكل، أو أكل خمق بسبب، فقد قرأ أيضا بضم الكاف أكل قرأ ذو حلى، يعني أبو عمرو وابن عامر والكوفيون. إذن نافع وابن كثير قرأ بالإسكان أكلها دائم، فآتت أكلها ضعفين، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، أكل خمط، وهكذا. ثم قال بعد ذلك وفي ربوة في المؤمنون، وهاهنا على فتح ضم الراء نبهت كفلا. ومعنى هذا أن المشار إليهما بنبهت كفلا وهما عاصم وابن عامر قرأ في البقرة والمؤمنون كمثل جنة بربوة، وأيضا في المؤمنون وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. وقرأ باقي القراء بضم الراء كمثل جنة بربوة وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. ونسأل الله تعالى التوفيق. قبل أن أنتهي من شرح فرش سورة البقرة أذكر المستمع الكريم ببعض التحريرات عن ورش في بعض آيات سورة البقرة، وسبق أن تكلمت في حينما يجتمع البدل وذات الياء في آية، في مثل قوله تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وفي قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وذكرت أيضا أوجه ورش حينما يجتمع البدل وذات الياء ومد الليل في مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. وأذكر المستمع الكريم أيضا في آية اجتمع فيها البدل ومد الليل في قوله تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. اجتمع في هذه الآية مد البدل وحرف الليل، والمعلوم أن ورش له في البدل ثلاثة أوجه: القصر والتوسط والمد في التحركات، وله في الليل وصلا ووقفا التوسط والمد، وذلك إذا كانت الياء ساكنة بين فتح وهمزة في مثل كلمة شيء أو كلمة ثوب. وفي هذه الآية قصر البدل عليه توسط في شيء، وتوسط البدل عليه أيضا توسط في شيء وصلا ووقفا، ومد البدل ست حركات عليه في شيء أيضا التوسط والمد. وفي قوله تبارك وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ذكرى الراء فيها التفخيم والترقيق، حيث إنها منولة، ذكرا فيها التفخيم والترقيق، لأن الراء مفتوحة بعد ساكن وقبل الساكن كسر، وبهذا اجتمع تفخيم الراء وترقيقها مع البدل في كلمة آباءكم، فالقصر عليه تفخيم وترقيق في كلمة ذكرى، ذكرى أو ذكرى. القصر في البدل عليه تفخيم وترقيق، والمد أيضا عليه تفخيم وترقيق، وتوسط البدل عليه تفخيم فقط في الراء في كلمة ذكرى. هذا ما أردت أن أذكر به المستمع الكريم ليقف على التحريرات الواردة لورش في بعض آيات سورة البقرة. ثم أقول: وبالله التوفيق، وفي الوصل البزي شد التيمم وتاء توفى في النساء عنه مجملا. ومعنى هذا أنه في قوله تبارك وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، قرأها البزي بإدغام التاء في التاء مع المد المشبع ست حركات، لأنها وقعت بعد لام ألف، فيقرأ هكذا: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وأيضا وتاء توفى في النساء عنه مجملا، ومعنى هذا أن البزي عن ابن كثير قرأ أيضا قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، بتشديد التاء. ثم قال بعد ذلك: وفي آل عمران له لا تفرقوا، ومن عام فيها تتفرق مثلا. ومعنى هذا أن البز أيضا شدد التاء في قوله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأيضا في سورة الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأيضا يقول أيضا الإمام الشاطبي وعند العقود التاء في لا تعاونوا، ويروي ثلاثا في تلقف مثلا. ومعنى هذا أن البزي أيضا قرأ قوله تعالى ولا تعاونوا في سورة المائدة، قرأ هكذا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأيضا في كلمة التلقف فإذا هي التلقف ما يأفكون في الأعراف والشعراء. وأيضا في قوله تعالى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. ثم قال رحمه الله تعالى تنزل عنه أربع وتناصرون نارا تلظى إذ تلقون ثقلا. ومعنى هذا أن كلمة تنزل أيضا أتت في أربعة مواضع. الموضع الأول في قراءة البزي عن ابن كثير ما تنزل الملائكة إلا بالحق، ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين بالحجر. وأيضا هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم في الشعراء. وأيضا في سورة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة. أربعة كلمة تنزل فيها التشديد أيضا للبذل عن ابن كثير، وهذا معنى قوله تنزل عنه أربع. وتناصرون، تناصرون في سورة والصافات ما لكم لا تناصرون. نارا تلظى إذ تلقون ثقلا، نارا تلظى في قوله تبارك وتعالى فأنذرتكم نارا تلظى إذ تلقوا، إذ تلقون، إذ تلقونه بألسنتكم بسورة النور أيضا. ثم قال بعد ذلك تكلموا، تكلموا مع حرفي تولوا بهودها وفي نورها والامتحان وبعد لا في الأمثال أيضا. ثم فيها تنازعوا تبرزن في الأحزاب مع أن تبدلا. ومعنى هذا أنه أيضا شدد التاء مع المد المشبع لوقوعها بعد لام ألف في قوله تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه في سورة هود. كذلك أيضا تكلم يروي ما حرفي تولوا بهودها، حرفي تولوا بسورة هود في قوله تبارك وتعالى وإن تولوا فإني أخاف عليكم في أول السورة. والموضع الثاني في سورة هود فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم في قصة هود عليه السلام. وفي سورة النور وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. وأيضا في سورة الممتحنة في قوله تبارك وتعالى وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم بتجديد تاء أيضا. وأيضا في سورة الأنفال في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تتولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تتولوا عنه وأنتم تسمعون في سورة الأنفال. وأيضا في الأنفال وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. وهذا معنى قوله في الأمثال أيضا ثم فيها تنازعوا تبرجن في الأحزاب مع أن تبدل. ومعنى هذا أنه أيضا في سورة الأحزاب قرأ البز هكذا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأيضا في الأحزاب لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. وهذا معنى قوله تبرجن في الأحزاب مع أن تبدل. ثم قال بعد ذلك وفي التوبة الغراء قل هل تربصون عنه وجمع الساكنين هنا انجلى. ومعنى هذا أن البز أيضا شدد التاء في قوله تبارك وتعالى في سورة التوبة قل هل تربصون بنا في سورة التوبة. ثم قال بعد ذلك تميز يروي ثم حرف تخيرون عنه تنهى قبله الهاء والصلاة. ومعنى هذا أن البز أيضا شدد التاء في قوله تبارك وتعالى تكاد التميز من الغيظ في سورة الملك. وأيضا شدد التاء في قوله تبارك وتعالى إن لكم فيه لما تخيرون بسورة نون. وكذلك أيضا تميز ثم يروي ثم حرف تخيرون عنه تلهى قبله الهاء والصلاة يعني في سورة عبث وتولى قرأ هكذا فأنت عنه تلهى مع الند المشبع. وهناك موضعان فيهما الخلاف التشديد والتخفيف وهو في قوله وكنتم تمنون الذي مع تفكهون عنه على وجهين فافهم محصلا في قوله تبارك وتعالى ولقد كنتم تمنون الموت بآل عمران. وأيضا في سورة الواقعة فظلتم تفكهون. ولكن في هذين الموضعين أيضا التخفيف فظلتم تفكهون ولقد كنتم تمنون الموت. وقد سأل الشيخ عوض لماذا هذا التشديد فتوجيه ذلك على أن أصل هذه الكلمة تاءين ولا تتيمم. التاء الأولى تاء المضارع والتاء الثانية تاء التفعل أو التفاعل. فمن قرأ بتاء واحدة حذف التاء الأولى وقرأ هكذا ولا تيمم. ومن قرأ بالتاءين مثل البز فأدغم التاء الأولى في التاء الثانية وقرأ هكذا ولا تيمم. فإذا كان بعدها لام ألف فإنها تمد عندئذ مدا مشبعا مثل الحاقة وتكون عندئذ مد لازم كلمي مفضل، وإذا لم يكن قبلها ألف مد فإنها تشدد فقط، وهذا لم يتأت أبدا إلا في الفعل المضارع المبدوء بالتاء، وقد نص عليها نصا حتى لا يدخل فيها غيرها. فهناك كلمات لم تدخل أبدا في هذا التشديد، مثال ذلك فتيمموا صعيدا طيبا فليس فيها تشديد، وأيضا هناك كلمات في كلمة تولوا ليس فيها تشديد كذلك. إذن البزي قد نص على هذه المواضع وعددها 31 موضعا وقد ذكرت في هذه الأبيات. ثم قال بعد ذلك: لعما معا في النون فتح كما شفى وإخفاء كسر العين صيغ به حلى. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وأيضا إن الله نعما يعظكم به بسورة النساء، قرأ بفتح النون المشار إليهم بقوله كما شفى، وهم ابن عامر وحمزة والكسائي، فقرأوا هكذا: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وأيضا إن الله نعما يعظكم به. وقرأ باقي القراء بكسر النون والعين، إلا أن قالون وأبا عمرو وشعبة قرأوا باختلاف العين، باختلاف كثرة العين. وعلى كل حال كلها لغات في كلمة نعمة، لأن نعمة فعل ماض جامد يفيد المدح، ولكن لما دخلت نعمة على ما فأطغلت الميم في الميم فشبهت الميم نعمة أو نعمة وهكذا. ثم قال بعد ذلك: ويا ونكفر عن كرام وجذله أتى شافيا والغير بالرتع وكلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. فيها ثلاث قراءات: ونكفر بالنون وجزم الراء، قراءة أتى شافيا وهم نافع وحمزة والكساء، ونكفر عنكم من سيئاتكم بنون العظمة وجزم الفعل. وتوجيه ذلك أنه معطوف على قوله تبارك وتعالى: فهو خير لكم، معطوف على محل الجزم، لأن جملة فهو خير لكم جواب للشرط، في محل جزم جواب للشرط، فعطف ونكفر على جملة فهو خير لكم. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وشعبة: ونكفر عنكم من سيئاتكم بنون العظمة ورفع الفعل على الاستئناف أو من باب عطف الجمل على الجمل. وقرأ ابن عامر وحفص: ويكفر عنكم من سيئاتكم بالياء ورفع الفعل أيضا على الاستئناف. ثم قال: